فلا يصح أن تقول المن، ولا أن تقول من، فلا يصح أن تدخل التنوين على الحرف، فالحرف لا يقبل التنوين، فلا يصح أن تقول من، ولا أن تقول إلى من، وكذلك بقية الحروف. وأيضا لا يصح أن تدخل عليها السين، لا يصح أن تدخل على الحروف حرف السين، فلا يصح أن تقول سمن أو سئلة. وكذلك لا تقبل سوف، ولا تاء التأنيث الساكنة، ولا قد، ولا غيرها مما هو علامات على أن الكلمة فعل. إذن الحرف لا يقبل علامات الاسم ولا يقبل علامات الفعل، فالحرف ما ليس له علامة، أما هو فيكون علامة لصنويه الاسم والفعل. والحروف كما ذكرنا من قبل تنقسم إلى قسمين، حروف بناء وحروف معنى. حروف البناء هي الحروف التي تبنى منها الكلمة، أما حروف المعاني فهي الحروف التي تبنى منها الجملة. حروف البناء كالألف والباء والتاء والثاء والجيم والحاء إلى آخره، الحروف الأبجدية. أما حروف المعاني فهي كحروف الجر وحروف العطف وحروف الاستفهام وحروف الشرط وغير ذلك من الحروف، فهي حروف لها معنى في الجملة وتشترك في بناء الجملة مع الاسم والفعل. ثم شرع الشارح رحمه الله في بعض التمارين فقال: ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في كلام مفيد يحسن السكوت عليه. النخلة، ضع النخلة في كلام مفيد يحسن سكوتك عليه، كأن تقول مثلا النخلة طويلة. الفيل، كأن تقول الفيل ثمين، كأن تقول، وكذلك ينام، كأن تقول ينام الطفل مبكرا. فهم، فهم التلميذ الدرس. الحديقة، الحديقة واسعة. الأرض، الأرض كبيرة. الماء، الماء بارد. يأكل، يأكل العصفور القمح. الثمرة، نضجت الثمرة أو طابت الثمرة. الفاكهة، الفاكهة لذيذة. يحصد، يحصد الفلاح القمح. يذاكر، يذاكر التلميذ الدرس. نعم، قال: ضع في المكان الخالي من كل مثال من الأمثلة الآتية كلمة يتم بها المعنى، وبين بعد ذلك عدد أجزاء كل مثال ونوع كل جزء. المثال الأول: يحفظ ثم نقاط ثم الدرس، فنقول يحفظ الطالب الدرس. عدد أجزاء هذه الجملة ثلاثة: يحفظ فعل مضارع، الطالب فاعل، أو يحفظ فعل، الطالب اسم، الدرس اسم. الأرض، حرثت الأرض، حرث فعل، التاء الضمير المتصل بالفعل هي اسم، الأرض اسم، يسبح الرجل في النهر، يسبح فعل، الرجل اسم، في حرف، النهر اسم. طبعا كل جملة من هذه الجمل عدد أجزائها بحسب عدد الكلمات فيها، فكل جزء منها يشترك في جزء من معناها. فالجملة الأولى مثلا: يحفظ الطالب الدرس، يحفظ جزء، الطالب جزء، الدرس جزء، وهكذا. دال: تسير السفن في البحار، أو تسير السفينة في البحار. تسير فعل، السفينة اسم، في حرف، حرف جر، البحار اسم. يرتفع الطائر في الجو، أو يرتفع العصفور في الجو. يرتفع فعل، العصفور اسم، في حرف، الجو اسم، وهكذا يصنع الطالب مع هذه الأمثلة. ثم قال في التمرين رقم 3: بين الأفعال الماضية والأفعال المضارعة وأفعال الأمر والأسماء والحروف من العبارات الآتية. ثم ذكر فقرة أسفل هذا التمرين: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ما جعل، ما حرف نفي، يعني ما حرف، الله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة اسم، لرجل اللام حرف، رجل اسم، من حرف، قلبين اسم، في حرف، جوفه، جوف اسم، الهاء المتصلة به اسم أيضا. يحرص العاقل على رضا ربه، يحرص فعل، فعل مضارع، العاقل اسم، على حرف، رضا اسم، ربه اسم، والهاء التي اتصلت به اسم، رب اسم، والهاء اسم. احرث لدنياك كأنك تعيش أبدا، احرث لدنياك كأنك تعيش أبدا. احرث فعل، وفيه اسم وهو ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، يعني احرث أنت لدنياك كأنك تعيش أبدا. لدنياك هذه ثلاث كلمات: اللام حرف، دنيا اسم، الكاف التي اتصلت به اسم، كأنك، وهذه أيضا فيها ثلاث كلمات، كأن، استغفر الله، فيها كلمتان: كأنك، كأن حرف، الكاف اسم. تعيش أبدا، تعيش فعل مضارع، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، أبدا اسم، وهذا الضمير المستتر اسم، وهكذا يصنع الإخوة إن شاء الله مع هذا التمرين. ثم شرع المصنف رحمه الله في الكلام على الإعراب والبناء. قال: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. يبين ما هو الإعراب، فقال: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، ولكن الحقيقة الصواب أن يقال هو تغيير أحوال أواخر الكلم لاختلاف العوامل إلى آخره. لأن الذي يتغير حقيقة هو حال آخر الكلمة وليس آخر الكلمة نفسها. فإننا مثلا في كلمة زيد سندخلها الآن في ثلاث جمل، وسننظر هل الدال نفسها تغيرت أم الذي تغير هو حال الدال من الرفع إلى النصب إلى الجر. فنقول مثلا زيد مسلم، زيد مع ضمتين، رأيت زيدا مع فتحتين، سلمت على زيد مع كسرتين. نرى في هذه الأمثلة الثلاثة أن الدالة كما هي لم تتغير، فلم تنقلب مثلا إلى باء أو إلى جيم، إنما هي دال كما هي. ولكن الذي تغير، الذي تغير هو حال الدال من الرفع في الجملة الأولى إلى النصب في الجملة الثانية إلى الجر في الجملة الثالثة. وعلامة الرفع في الجملة الأولى الضمة، زيد. إذن زيد هذا مرفوع، مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. رأيت زيدا، زيدا هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. سلمت على زيد، زيد هنا اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. المهم أن الدال في الأمثلة الثلاثة لم تتغير، وإنما الذي تغير هو حال الدال من رفع إلى نصب إلى جر. إذن الصواب أن يقال هو تغيير أحوال أواخر الكلم. طيب، هذا هو تعريف الإعراب، هو تغيير أحوال أواخر الكلم. طيب، هذا التغيير ما سببه؟ ما سبب هذا التغيير؟ قال لاختلاف العوامل، لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. إذن ذكر رحمه الله أن العوامل التي تؤثر في أحوال أواخر الكلمات تنقسم إلى قسمين: عوامل لفظية وعوامل مقدرة. عوامل لفظية وعوامل مقدرة، يعني عوامل تظهر في اللفظ وعوامل أخرى لا تظهر، وإنما هي مقدرة تدرك بالعقل. فمثال العوامل اللفظية الظاهرة التي تكون سببا في تغير حال آخر الكلمة حروف الجر. مثلا، فإنني حين أقول سلمت على زيد الذي جعل حال آخر زيد الجر هو حرف الجر قبله على زيد. طيب، الآن سنخرج على من هذه الجملة، يعني سنغير العامل، سنغير على هذه بعامل آخر، فنقول سلمت زيدا كتابا، سلمت زيدا كتابا. هنا تغير العامل وتغير حال آخر زيد. العامل هنا الذي أحدث النصب في آخر زيد هو الفعل سلم. فلما تغير العامل تغير حال آخر زيد من الجر إلى النصب، من الكسرة إلى الفتحة. الجملة الأولى سلمت على زيد، الجملة الثانية سلمت زيدا كتابا. في الجملة الأولى زيد اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة. في الجملة الثانية زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. في الجملة الأولى العامل هو حرف الجر على، في الجملة الثانية العامل هو الفعل سلم، وهذان عاملان لفظيان ظاهران واضحان بينان في الجملة، يسمعان ويبصران إذا كتب. طيب العوامل المعنوية، العوامل المقدرة التي تدرك بالعقل لا تسمع في اللفظ ولا ترى بالعين عند الكتابة، مثل زيد مسلم. زيد هنا ما العامل الذي أحدث فيه الرفع الذي جعله مرفوع الآخر؟ العامل هنا عامل غير ظاهر، عامل مقدر، عامل معنوي يدرك بالعقل بناء عن القواعد التي يعرفها العرب من رفع المبتدأ وغير ذلك من القواعد، والتي يتعلمها الطالب الآن وغيره من الطلاب. فالعامل هنا عامل معنوي وهو الابتداء، هو الابتداء. فنقول زيد مرفوع على الابتداء، أو نقول مرفوع بالابتداء، أو نقول مبتدأ مرفوع. فالعامل الذي جعل آخر زيد مرفوعا هو الابتداء، والابتداء عامل معنوي لا يسمع ولا يرى وإنما يدرك بالعقل. مثال آخر، حينما نقول زيد يكتب الدرس، زيد لن يكتب، زيد يكتب، يكتب الدرس، زيد لن يكتب، لن يكتب الدرس، زيد، زيد لم يكتب، زيد لم يكتب درسا. ننظر في هذه الجمل الثلاث، سنجد المثال الأول أو الجملة الأولى سنجد الفعل المضارع يكتب في الجملة الأولى مرفوع الآخر، نجده في الجملة الأولى مرفوع الآخر، زيد يكتب، يكتب الدرس، ونجده منصوبا في الجملة الثانية، زيد لن يكتب، لن يكتب الدرس، ونجده في الجملة الثالثة مجزوما أي ساكن الآخر بلا حركة، زيد لم يكتب درسا. العامل في الجملة الثانية والجملة الثالثة عامل لفظي ظاهر. في الجملة الثانية هو لن، أداة النصب لن، فلن هي التي أحدثت النصب في آخر يكتب. وفي الجملة الثالثة العامل هو لم، أداة الجزم، ولم هي التي أحدثت الجزم في آخر يكتب. أما في الجملة الأولى زيد يكتب الدرس، فهنا العامل عامل مقدر، عامل معنوي لا يسمع ولا يرى وإنما يدرك بالعقل، وهو أن الفعل المضارع قد تجرد عن الناصب والجازم، يعني لم يسبقه أداة نصب ولا أداة جزم، لذا هو مرفوع. فالعامل في زيد يكتب الدرس، العامل في يكتب هنا هو التجرد، أي تجرده عن الناصب والجازم، ليس قبله حرف نصب ولا حرف جزم. والتجرد الذي هو سبب الرفع في الفعل المضارع يكتب هو عامل معنوي، عامل مقدر لا يسمع عند النطق بالجملة ولا يرى عند كتابتها، هذا هو العامل. إذن العامل هو كل ما أحدث التغيير في حال أواخر الكلمات من رفع إلى نصب إلى جر إلى جزم، فهذا التغير الحاصل في أحوال أواخر الكلمات سببه العوامل، إما أن تكون عوامل لفظية ظاهرة، وإما أن تكون عوامل مقدرة معنوية. وضربنا أمثلة لبيان المعنوي منها واللفظي. طيب، هذا على اعتبار أن قوله لفظا أو تقديرا يريد به العوامل، فالعوامل إما لفظية وإما مقدرة، أو أنه أراد به نفس التغير الحاصل في حال آخر الكلمة، فبعض الكلمات لا يكون التغير فيها ظاهرا، يكون تقديريا. فمثلا إذا قلنا جاء زيد، رأيت زيدا، سلمت على زيد، هنا في المثال الأول زيد مرفوع مع ضمتين، في المثال الثاني زيدا منصوب مع كسرتين، في المثال الثالث زيد مجرور مع كسرتين. إذن هذا الإعراب، وهو الرفع والنصب والجر الذي علامته الضمة والفتحة والكسرة، هو إعراب ظاهر، إعراب ظاهر. لذلك نقول جاء زيد، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. رأيت زيدا، زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. سلمت على زيد، زيد اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. طيب، إذن هذه صورة، إذن ما صورة الإعراب المقدر؟ الإعراب المقدر مثل أن تقول جاء الرضا أو جاء الفتى، جاء الفتى، رأيت الفتى، سلمت على الفتى. ستجد أن كلمة الفتى في الأمثلة الثلاثة ستجدها واحدة، حاله حال الحرف الأخير واحد. جاء الفتى، رأيت الفتى، سلمت على الفتى. أين التغير هنا؟ أين الإعراب الذي هو التغير، تغير حال آخر الكلمة بسبب العوامل؟ أين التغير هنا؟ نقول التغير هنا هو تغير تقديري، تغير مقدر. لذلك في الإعراب نقول جاء الفتى، الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر، لأنه يتعذر النطق بالضمة مع فوق الألف، يتعذر المجيء بالضمة مع الألف. لذلك نقول الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الألف للتعذر، أو نقول منع من ظهورها التعذر، أو نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره. المهم الضمة هنا مقدرة ليست ظاهرة كحال زيد. طيب، رأيت الفتى، الفتى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، أيضا ها لم تظهر الفتحة مع الألف، فنحن لم نقل جاء الفتاة، هنا عدم ظهور الفتحة أيضا سببه ماذا؟ سببه التعذر. سلمت على الفتى، نفس الشيء، الفتى اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. فهذا ما يسمى بالإعراب المقدر. طيب في الأفعال نقول مثلا المسلم يرضى عن الله، المسلم يرضى عن الله. الكافر لن يرضى عن الله، الكافر لن يرضى عن الله. سنجد هنا أن الضمة والفتحة مقدرتين على الألف، فنقول المسلم يرضى عن الله، يرضى فعل مضارع مرفوع بالتجرد أي لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. طيب الكافر لن يرضى عن الله، لن حرف نصب، يرضى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. فهناك صور، يعني هناك أسباب لمنع ظهور حركات الإعراب أو علامات الإعراب على آخر الكلمة. هذه الأسباب هي التعذر والثقل والمناسبة. المهم، إذن إن كان يريد بلفظا أو تقديرا العوامل فقد بينا مقصده، وإن كان يريد بلفظا أو تقديرا الإعراب نفسه فقد بينا. طيب إذن الإعراب هو تغير حال آخر الكلمة من رفع إلى نصب إلى جر إلى جزم، وهذا التغير سببه العوامل التي تدخل على الكلمة، سواء كانت عوامل لفظية أو عوامل معنوية. ونفس الإعراب الذي هو التغير الحاصل لحال آخر الكلمة، إما أن يكون تغيرا ظاهرا وإما أن يكون تغيرا معنويا مقدرا. طيب الآن ما هو المعرب؟ نحن الآن تكلمنا عن الإعراب وهو تغير حال آخر الكلمة. طيب ما هو المعرب؟ المعرب هو الأسماء والفعل المضارع، الأسماء والفعل المضارع. أما الفعل الماضي وفعل الأمر فهذان مبنيان لا يدخل الإعراب فيهما. فحين نتكلم عن الفعل الماضي نقول مثلا كتب فعل ماض مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب، يعني لا يتغير حال آخرها وإنما هي على الدوام مع فتحة هذا البناء. ثم هي لا محل لها، لا محل لهذا الفعل من الإعراب، يعني لا نقول الفعل الماضي في محل مثلا مبتدأ أو في محل كذا أو في محل نعت أو كذا، لا. الفعل الأمر كذلك، إنما يدخل الإعراب في الأسماء ويدخل في الفعل المضارع. إذن المعرب هو كل كلمة تغير حال آخرها بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليه. الإعراب هو نفس التغيير الحاصل لحال آخر الكلمة، أما المعرب فهو نفس الكلمة التي حصل تغير لحال آخرها. الإعراب هو التغير، أما المعرب فهو الكلمة التي وقع بها التغير. إذن ما المعربات؟ إذن الأسماء والفعل المضارع. فحتى الأسماء المبنية لها محل من الإعراب. فنحن مثلا إذا قلنا هؤلاء رجال، فهؤلاء اسم مبني ولكن له محل من الإعراب، فنقول هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. رجال طبعا خبر. أحب هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، إذا له محل من الإعراب، له حظ من أن يكون في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر. سلمت على هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور. إذن المعرب أو المعربات هي جميع الأسماء والفعل المضارع، ما سوى ذلك فليس من المعربات، الفعل الماضي وفعل الأمر والحروف هذه ليست من المعربات، لا محل لها من الإعراب، الفعل الماضي، الفعل المضارع، الحروف. نعم، بارك الله فيك. قال وأقول الإعراب، يقول الشارح الآن، وأقول الإعراب له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. أما معناه في اللغة فهو الإظهار والإبانة. تقول أعربت عما في نفسي إذا أبنته وأظهرته. وأما معناه في الاصطلاح فهو ما ذكره المؤلف بقوله تغيير أواخر الكلم. نحن قلنا تغيير أحوال أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقدير. هذا الإعراب في المصطلح عند النحاة. والمقصود من تغيير أواخر الكلم تغيير أحوال أواخر الكلم، ولا يعقل أن يراد تغيير نفس الأواخر، فإن آخر الكلمة نفسه لا يتغير، وتغيير أحوال أواخر الكلمة عبارة عن تحولها من الرفع إلى النصب إلى الجر، هذا هو التغير، تحول هذا الآخر من مرفوع إلى منصوب إلى مجرور إلى مجذوم، حقيقة أو حكما، يعني تغير حقيقي أو تغير حكمي، ويكون هذا التحول بسبب تغيير العوامل من عامل يقتضي الرفع على الفاعلية، يعني مثل جاء زيد، فهنا زيد مرفوع على الفاعلية، والعامل هنا هو ماذا؟ الفعل الماضي أو نحوها، إلى آخر يقتضي النصب على المفعولية، رأيت زيدا، فزيدا هنا منصوب على المفعولية والعامل أيضا هو الفعل، أو نحوها وهلم جرا. مثلا إذا قلت حضر محمد، فمحمد مرفوع لأنه معمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية لأنه فاعل، وهذا العامل هو حضر، فإن قلت رأيت محمدا تغير حال آخر محمد إلى النصب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي النصب وهو رأيت. فإذا قلت حظيت بمحمد تغير حال آخره إلى الجر لتغير العامل بعامل آخر يقتضي الجر وهو الباء حرف الجر. وإذا تأملت في هذه الأمثلة ظهر لك أن آخر الكلمة وهو الدال من محمد لم يتغير، وأن الذي تغير هو أحوال آخره، أحوال آخر الدال من رفع إلى نصب إلى جر، فإنك تراه مرفوعا في المثال الأول ومنصوبا في المثال الثاني ومجرورا في المثال الثالث. وهذا التغيير من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر هو الإعراب عند المؤلف ومن ذهب مذهبه. وهذه الحركات الثلاث التي هي الرفع والنصب والجر لا، وهذه الحركات الثلاث التي هي الضمة والفتحة والكسرة، اكتب هذا عندك في الكتاب، وهذه الحركات الثلاث التي هي الرفع والنصب والجر هي علامة أو أمارة على الإعراب، ومثل الاسم في ذلك الفعل المضارع. فلو قلت يسافر إبراهيم فيسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده من عامل يقتضي نصبه أو عامل يقتضي جزمه. فإذا قلت لن يسافر إبراهيم تغير حال يسافر من الرفع إلى النصب، لأننا قلنا يسافر لتغير العامل بعامل آخر يقتضي نصبه وهو لن، أداة النصب لن. فإذا قلت لم يسافر إبراهيم تغير حال يسافر من الرفع أو النصب إلى الجزم لتغير العامل بعامل آخر يقتضي جزمه وهو لم، أداة الجزم. واعلم أن هذا التغير ينقسم إلى قسمين، لفظي وتقديري. فأما اللفظي فهو ما لا يمنع من النطق به مانع، كما رأيت في حركات الدال من محمد وحركات الراء من يسافر. طبعا هو يقول ما لا يمنع من النطق به مانع، ما لا يمنع من النطق به مانع، وهذه الموانع التي تمنع من النطق بحركة الإعراب إما تعذر وإما ثقل وإما مناسبة وإما بناء. إما تعذر وإما ثقل وإما مناسبة وإما بناء. فالتعذر يكون في كل اسم أو فعل مضارع آخره ألف لازمة، مثل الفتى ومثل يرضى. فهنا تقدر الحركات الثلاث مع الاسم، تقدر الضمة والكسرة والفتحة مع الفتى لكون آخره ألف لازمة للتعذر، لتعذر المجيء بالضمة والفتحة والكسرة مع الألف. وتقدر الضمة والفتحة مع الألف في الفعل المضارع لتعذر مجيء الضمة والفتحة مع الألف. طيب، والثقل؟ الثقل في كل اسم آخره ياء لازمة، وكذلك في كل فعل مضارع آخره ياء لازمة، فتقدر مع الياء الضمة والكسرة في الاسم وتظهر الفتحة. ففي الاسم نقول جاء القاضي، القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، لثقل المجيء بالضمة على الياء. يعني نقول جاء القاضي، هذا ثقيل في اللسان فيكتفون بقولهم جاء القاضي. وكذلك تعذر المجيء بالكسرة مع الياء، فهل نقول سلمت على القاضي؟ لا، إنما يقولون سلمت على القاضي، ويكون القاضي اسم مجرور بعلى وعلامة جريه كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل. والمراد بالثقل هو ثقل المجيء بالحركة بالضمة أو الكسرة مع الياء. أما الفتحة فتظهر، فنقول رأيت القاضية، رأيت القاضية، رأيت القاضية، فتظهر الفتحة لخفتها ليست ثقيلة. وفي الفعل المضارع تقدر الضمة فقط في الفعل المضارع الذي آخره ياء أو واو، تقدر الضمة فقط، أما الفتحة فتظهر لخفتها، فنقول الله يرضى عن الموحدين، الله يرضى عن الموحدين، استغفر الله، الله يقضي على الظالمين، الله يقضي على الظالمين. فهنا يقضي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. أما الفتحة فتظهر، فنقول لن يقضي الأمير العادل بالظلم، لن يقضي الأمير العادل بالظلم. فهنا يقضي فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لماذا تظهر الفتحة مع الياء؟ لخفتها. لماذا تقدر الضمة والكسرة؟ لثقلهما. نعم. وكذلك الواو في الفعل المضارع تظهر معه الفتحة ولا تظهر الضمة. تقول زيد يدعو إلى الله، يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل. أما الفتحة فتظهر، تقول زيد لن يدعو إلى العشاء، زيد لن يدعو إلى العشاء. فيدعو فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. طيب، عرفنا الآن المانع من ظهور الحركات أو ظهور الإعراب، وهو التعذر والثقة. طيب المناسبة، المناسبة إنما تكون في كل اسم أضيف، في كل اسم أضيفت إليه ياء ياء المتكلم، مثل كتاب، ها كتابي، كتاب هذا كتابي، فهنا كتاب وياء المخاطب، يعني هذا كتاب أنا، ولكن لا يقولون هذا، يقول هذا كتابي. طيب كتابي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على ما قبل آخره، يعني على الباء التي قبل الياء التي هي ضمير المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل، أي اشتغال الباء بحركة المناسبة. ما هي أنسب الحركات مع الياء؟ أكثر حركة تناسب الياء هي الكسرة لقربهما، إي والياء، يعني بي مثلا القلم على الكتاب، على الكتاب، فهنا الباء مع كسرة، فلقرب الكسرة من الياء ناسب أن تشتغل الباء حين إضافة كلمة كتاب لياء المتكلم، ناسب أن يكون مع الباء كسرة، فهنا لم تظهر الضمة بسبب الباء التي بسبب الكسرة التي مع الباء، وهذه الكسرة إنما جيء بها لمناسبة الياء، لأنها هي الحركة الوحيدة التي تناسب الياء وتجعل النطق بالكلمة المضافة مع الياء سهل. فنقول هذا هذا كتابي، هذا غلامي، هذا قلمي، هذا بيتي. في كل هذه الأمثلة غلامي، قلمي، بيتي، كتابي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الحرف الذي قبل الياء، قبل ضمير المتكلم، منع من ظهورها اشتغال هذا الحرف بحركة المناسبة، أي الحركة التي تناسب الياء. واضح؟ طيب، وفي المناسبة تقدر الضمة وتقدر الفتحة وتقدر الكسرة، فتقول هذا كتابي، كتابي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، أي المقدرة على الباء، منع من ظهورها اشتغال المحل، أي اشتغال الباء بحركة المناسبة، أي بالحركة التي تناسب الياء، وهو مضاف، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. المهم، طيب رأيت غلامي، رأيت غلامي، هذا غلامي، رأيت غلامي، غلامي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الميم، على آخره وهو الميم طبعا قبل اتصاله بالياء، على الميم منع من ظهورها أي من ظهور الضمة اشتغال الميم بحركة المناسبة وهي الكسرة التي تناسب الياء. طيب سلمت على غلامي، هنا في هذه أنت بالخيار، فالمسألة خلافية بين أهل العلم، وإن كان القلب يطمئن إلى أنه يقال فيه كما قيل في المثالين السابقين، فنقول غلامي اسم ما اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة المقدرة على الميم لاشتغال المحل بحركة المناسبة وهي الياء، الكسرة يعني التي تناسب الياء. بعض أهل العلم قال مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. انظر ما هو أيسر لك الآن كونك في بداية الطلب، وقل به أعرف به وتعامل به إلى أن يفتح الله لك في هذا العلم. إذن الذي يمنع من النطق بالإعراب إما تعذر وهو في كل ما كان في كل كلمة في كل ما كان من الأسماء والأفعال الفعل المضارع يعني آخره ألف لازمة، والثقل في كل ما كان آخره ياء لازمة، والتعذر في كل اسم اتصلت به ياء المخاطبة ياء المتكلم، في كل اسم اتصلت به ياء المتكلم. بعد ذلك مما يمنع من النطق بالإعراب البناء، فمثلا قولنا هؤلاء اسم إشارة مبني دائما على الكسر، الكسرة لا تفارق آخره أبدا. هؤلاء مسلمون، هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فعل، هذا قول. يمكنك أيضا أن تعربه وتقول هؤلاء مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة البناء. هؤلاء مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره أي على الهمزة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة البناء، لأنه اسم مبني على الكسر دائما. إن أردت قل بهذا وإن أردت قل بذاك، ما تراه أيسر لك فقل به إلى أن يفتح لك. فطالب العلم كما نصح به بعض أهل العلم يأخذ باليسير الآن حتى يفتح له في هذا العلم، ثم بعد ذلك يمكن أن يكون له ترجيح بين مقالات العلماء بناء على الأصول والقواعد التي درسها وتعلمها. قال وأما التقديري فهو ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة. تقول يدعو الفتى والقاضي وغلامي، فيدعو مرفوع لتجرده من النصب والجازم، والفتى مرفوع لكونه فاعلا، والقاضي وغلامي مرفوعان لأنهما معطوفان على الفاعل المرفوع، ولكن الضمة لا تظهر في أواخر هذه الكلمات لتعذرها في الفتى وثقلها في يدعو وفي القاضي، ولأجل مناسبة ياء المتكلم في غلامي، فتكون الضمة مقدرة على آخر الكلمة منع من ظهورها التعذر مع الألف، الثقل مع الياء أو الواو، واشتغال المحل بحركة المناسبة وهي ياء المتكلم التي تتصل بأواخر الأسماء. وتقول لن يرضى الفتى والقاضي وغلامي، وتقول إن الفتى وغلامي لفائزان، وتقول مررت بالفتى وغلامي والقاضي، فما كان آخره ألفا لازمة تقدر عليه جميع الحركات للتعذر، ويسمى الاسم المنتهي بالألف مقصورا يعني اسم مقصور، مثل الفتى والعصا والحجى والرحى والرضا، وما كان آخره ياء لازمة تقدر عليه الضمة والكسرة للثقل، ويسمى الاسم المنتهي بالياء منقوصا، اسم منقوص، وتظهر عليه الفتحة لخفتها، نحو القاضي والداعي والغازي والساعي والآتي والرامي، وما كان مضافا إلى ياء المتكلم تقدر عليه الحركات كلها للمناسبة، نحو غلامي وكتابي وصديقي وأبي وأستاذي. إلى هذه الجملة أو هذه الفقرة نقف إن شاء الله، ثم نكمل هذا الدرس في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى ومشيئته. وإن كان ثم أسئلة، يعني أرجو من أخينا أبي حذيفة بارك الله فيه أن يرجئ الجواب عنها إلى الدرس القادم إن شاء الله، لأنني مرتبط بأمر الآن ولا أستطيع أن يعني أكمل أكثر من ذلك، وقد أخذنا يعني قدرا طيبا تجاوزنا 50 دقيقة. نعم، فإن شاء الله من كانت له أسئلة يعرضها على أخينا أبي حذيفة، وإن شاء الله نجيب عنها في السؤال في الدرس القادم، أجيب عنها في الدرس القادم. وأستأذنكم بإنهاء الدرس الآن بارك الله فيكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.